أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في اللقاء السابع والأخير من لقاءات التعليق على العقيدة الطحاوية التي كتبها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. فيخبر رحمه الله تعالى أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بالدعاء والصدقات، وهذا مما اتفق عليه المسلمون، فقد دل كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أثنى الله تبارك وتعالى على من جاء بعد الصحابة متبعا لطريقهم بإحسان أنهم يدعون بالمغفرة لإخوانهم السابقين، فدل ذلك على أنهم ينتفعون باستغفار الأحياء. وكذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا فيه إثبات أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تنفع الأموات. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت كذلك أن الميت ينتفع بكثير من الأعمال التي كان سبباً فيها في حياته أو التي عملها غيره من أجله. وهذا المبحث استفاض في ذكره العلماء في أكثر من موضع في شروح السنة وكذلك في الأبواب الفقهية، لكن الشيخ أراد أن يشير إلى ذلك إشارة سريعة. ثم قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. الله تبارك وتعالى يستجيب دعوات الداعين، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ومعنى أن الله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى الدعاء، ففي هذا إثبات وجود ربنا تبارك وتعالى، لأن من ليس بموجود لا يدعى. وفيه كذلك إثبات غنى ربنا تبارك وتعالى، فإن الفقير لا يدعى. وفيه كذلك إثبات السمع لربنا، فإن الأصم لا يدعى. وفيه إثبات الكرم والجود، فإن البخيل لا تطلب منه الحاجات، وفيه إثبات رحمة ربنا، فإن القاسي لا يدعى، وفيه إثبات قدرة ربنا، فإن العاجز لا يدعى. والله تعالى يستجيب الدعوات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، فلذلك لا يعجزه شيء، ولا يملكه شيء تعالى وتعاظم وتبارك، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، الله هو الصمد السيد الذي ترفع إليه الحوائج، وأما هو فلا يحتاج لأحد ولا يحتاج لشيء. ومن ثم فسر بعض أهل العلم قول الله تبارك وتعالى الصمد بمن ليس له جوف، يعني لا يحتاج لطعام ولا يحتاج لشراب، لا يحتاج لأحد ولا إلى شيء. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، من أهل الهلاك، فإن العبد لا غنى له عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، كما قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، به سبحانه وتعالى قيام كل شيء وحياة كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وإلا هلك العباد كلهم، واضطربت الأمور كلها، وانطبقت السماوات على الأرض فهلك من فيهما، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والله يغضب ويرضى. فمن صفة الله تبارك وتعالى الغضب والرضا، وهذا مثال للصفات الخبرية التي أخبر الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة. قرأنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وكذلك نقرأ في القرآن الكريم: من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعنه. وكذلك في الرضا، كما قال الله عز وجل: رضي الله عنهم، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين. وأمثال هذه الصفات من كل ما جاء في الكتاب، وجاء على سنة، وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. مذهب سلف الأمة وسائر الأئمة إثبات هذه الصفات: صفة الغضب، صفة الرضا، صفة العداوة، صفة الولاية، صفة الحب، صفة البغض، كل الصفات التي ورد بها الكتاب ووردت بها السنة الصحيحة لا نؤولها فنصرفها عن حقائقها، وإذا أثبتناها نثبتها كما قال الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الوراء. فلا نشبه رضا الله برضا المخلوقين، ولا غضب الله بغضب المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه تنزه عن مشابهة المخلوقين، فنثبت ما أثبته الله لنفسه، ونثبت له ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الفهم. لا نعطل ولا نرد ولا نجحد ولا نكذب، وكذلك لا نشبه ولا نمثل ولا نقول إن الله تبارك وتعالى نظير شيء من خلقه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحباب الله وأهل ولايته، وقد كلفنا الله تبارك وتعالى بمحبتهم وموالاتهم، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الصحابة رضوان الله عليهم في القرآن الكريم في آيات كثيرة: لا يعمى قلب إنسان عن رؤيتها إلا من أعمى الله قلبه، كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وغيرها من الآيات. وثبت ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. حفنة الطعام التي كان يتصدق بها الصحابي، وموقف الصحابي لحظة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من ذهب يتصدق به إنسان ممن جاء بعدهم، أو أي عمل يعمله أحد ممن جاء بعده. أغلق هذا الباب على من كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه ولقيه وآمن به واتبعه، فدرجة الصحبة ليست لأحد بعده وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن لم يلقى وممن لم يؤمن به في لقائه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مضى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون لهم بإحسان، يحبون بعضهم ويحبهم من جاء بعدهم، وأما من أبغضهم فليس من الله تبارك وتعالى في شيء، كما قال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عبادة أحدكم عمره، أو قال: خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقد شاء الله تبارك وتعالى ألا ينقطع أجر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة، فتسلط عليهم أقوام يبغضونهم ويسبونهم، وذلك خير لهم، خير لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ إن قطع عليهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. ومع هذه المحبة فهي بضوابط بلا إفراط ولا تفريط، ولذلك قال الشيخ: ولا نفرط في حب أحد منهم، لا نغالي ولا نرفعه عن مكانته، بل هو ولي الله صاحب رسول الله، بشر من البشر، يصيب ويخطئ، لم يرتفع إلى درجة النبوة فضلا عن درجة فوقها، لا نغالي في أي أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتبرأ من أحد منهم. الإفراط في حبهم مرفوض، والتفريط في حبهم مرفوض. لا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، إنما نواليهم وننزلهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل دون إفراط ولا تفريط. وقد بيّن كتاب الله ذلك، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ذلك العدل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذه درجة وهذه درجة، ننزلهم منازلهم التي يستحقونها دون إفراط ولا تفريط، كما علمنا القرآن وكما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. في مثل قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ونحو ذلك مما سيأتي معنا. فمن فعل ذلك أصاب، ومن أخطأ ذلك هلك. قال الله، قال الشيخ رحمه الله: ونبغض من يبغضهم، لأنهم حملة الدين. من أبغضهم أبغضناه وتبرأنا منه. نبغض من يبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبغير الخير يذكرهم. من ذكرهم بغير الخير، من ذكرهم بغير الثناء عليهم، من ذكرهم من غير أن ينزلهم منازلهم التي يستحقونها فهو عدو لنا. ولا نذكرهم إلا بخير، فما يستحقونه من خير نثني عليهم به، وما وقع منهم من شر لأنهم بشر نعتذر عنهم فيه ونمسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني فيما عساه يقع منهم من شر أو خطأ. فإن بحار حسناتهم تغمر كل سيئة، وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله تبارك وتعالى فيما جاء في هذه النصوص التي قرأناها. حبهم دين، حبهم إيمان، حبهم إحسان. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يخلو قلب الإنسان من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن. فإن من خلا قلبه من حبهم سكنه البغض، وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذلك لما قرأ الإمام مالك هذه الكلمة قال: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنما أصابه قول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كفر ونفاق وطغيان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، يعني فيعذبه على ذلك عذابا شديدا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث وفي غير ما موقف إلى أن أبا بكر أولى الناس بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وأقامه في مقامه أكثر من مرة، ورضيه المؤمنون بإجماع وبايعوه على الخلافة تفضيلاً له. ومكانة أبي بكر رضي الله عنه معلومة معروفة، والذي جاء بالصدق وصدق به، وأول من صدق وأول من كان يسارع إلى التصديق دائما أبو بكر رضي الله عنه، وزير رسول الله الأول، وتقديما على جميع الأمة، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء، ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة بعد أبي بكر كانت في عمر، وذلك أيضا بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتخلف أحد منهم عن ذلك، بايعوا عمر رضي الله عنه. وكما قلنا لم تكن مسألة الترشيح من أبي بكر رضي الله عنه أرضاه لعمر إلا ترشيحا فقط، وما صار عمر خليفة للمسلمين إلا بمبايعة المسلمين وإجماعهم على ذلك. فنحن نثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما. اتفقت الأمة على ذلك، وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعمر وأوصى بالاقتداء بهما في حديث، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وما أكثر ما يسمع من يسمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجد فيها قول سيدنا رسول الله: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه. نثبت الخلافة بعد عمر لعثمان ذي النورين، ثالث الخلفاء الراشدين المهديين، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب النبي كافة يقولون: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، فلا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم، يسمع ذلك ويقره. وهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، صهر النبي زوج ابنتيه، وفضائله لا تحصى. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما على هذا الترتيب: صار علي بعد عثمان إماما حقا واجب الطاعة، وهو من الخلفاء على منهاج النبوة. بعد أبي بكر وعمر وعثمان يأتي علي رضي الله عنه وأرضاه. صاحب المنزلة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه ببعضها: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ولما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الناس قال لعلي: أنت أخي. وفضائله رضي الله عنه لا تحصى، ويكفي يوم خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أعطاها لعلي. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرناه أكثر من مرة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ثم قال الشيخ: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق عليه الصلاة والسلام، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. أجمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخبر بشأنهم فيما رواه الأئمة أبو داود وابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، ولو عمر أكثر من 1000 سنة. وهذه الفضائل الخاصة هي فضائل أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة، هؤلاء بعضهم منهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. فما دخل النفاق الإسلام إلا ليفرق بين الصحابة والقرابة، لأن أصل الرفض أحدثه عبد الله بن سبأ المنافق الخبيث، قصد بذلك إبطال دين الإسلام والتفريق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيته أزواجه وذريته، بل وامتدت الأيادي الأثيمة لتفرق بين آل البيت أنفسهم، فتفرق بين الأزواج الزوجات وبين الذرية، بل وامتدت لتفرق بين الذرية فتفرق بين نسل الحسن وبين نسل الحسين، فما هي إلا يد جاءت لتشقق وتمزق وتفرق أمة الإسلام ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن فنحب أصحاب رسول الله، وأمهات المؤمنين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين وزريته من صحابته وكل من جاء بعدهم من ذريته، فقد ثبت لآل البيت من الصحبة فكانوا في الأجر والفضل أكثر من بعض الصحابة، من اجتمعت له القرابة والصحبة أفضل ممن كانت له القرابة فقط، إلا من فضله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص. فالحسين بن علي رضي الله عنه مثلا هو من آل البيت ومن الصحابة، وعبد الله بن عمر هو من الصحابة فقط، ومن جمع بين الصحبة والقرابة كان أفضل ممن استقل بالصحبة فقط. ولذلك يتولاهم المسلمون، بل هذا ديننا، ما يجلس إنسان يصلي مرة إلا ويردد في صلاته أكثر من مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات، يجمع كل الأدلة ويعمل بكل الأدلة، يقبل بكل الأخبار في شأن الصحابة وفي شأن الزوجات وفي شأن الذرية، فقد برئ من النفاق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يجب على كل مسلم بعدما والى الله تبارك وتعالى ووالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوالي المؤمنين، خصوصا ورثة الأنبياء النجوم الهادية علماء الأمة وأهل الفضل عليها من أهل الأثر، أهل الحديث، أو أهل النظر، أهل الفقه، سواء من التابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، فهؤلاء هم المؤمنون والسبيل سبيلهم، وقد أمرنا باتباعه كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن علماء أمة الإسلام كأمثال أنبياء بني إسرائيل حملة الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين دعا الله تبارك الذين دعا رسول الله ربه بأن ينضر وجوههم ووعدهم بالخير على عملهم وفقههم في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه إلى من لم يعلمه أو إلى من لم يسمعه فرب مبلغ أوعى من سمع، وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهم بشر لا نغالي فيهم ولا نفرط في حبهم، لا يقع منهم شيء يكون خطأ مقصودا، وإنما هو عن اجتهاد هم مأجورون فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وإذا وجدنا إماما من الأئمة ترك حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعمل به فليس ذلك بحجة لتطعن في دينه، لأنه لا بد له في تركه من عذر، فلربما يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، أو أنه يعتقد أن النبي قال ذلك ولكنه لا يرى أنه قال ذلك في هذه المسألة، إما أنه عنده شك في الدليل وثبوته، أو أنه عنده شك في معنى الدليل ودلالته، أو أنه يعتقد أن الدليل ثابت وأن دلالته واضحة ولكنه يعتقد أنه منسوخ، كان في مرحلة من المراحل وهنالك من الأدلة ما يدل على خلافه وعكسه، أو هو أرجح منه، فلهم علينا فضل ومنة عظيمة، وهم يدخلون في قول الله تبارك وتعالى إذ مدح المتبعين لطريقهم بإحسان فقال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. الولاية ثابتة، فإن الله تبارك وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أهل الاجتهاد في طاعة الله والبعد عن معصية الله أهل ولايته، من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب، هذا ثابت، لكن ننزل الولي منزلته، فهو عبد صالح من عباد الله، عبد صالح من عباد الله تبارك وتعالى. لكن لا يمكن أبدا أن يكون أفضل من نبي من الأنبياء بحال، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء من جميع الأولياء، فلو وزن أولياء الدنيا وضعوا في كفة ونبي واحد في كفة لرجح بهم جميعا وطاشوا. لا ينبغي لإنسان أن يعتقد في قلبه أن نبيا من الأنبياء تحت ولي وأن وليا فوقه، فإن الأنبياء والرسل اصطفاهم الله واختارهم الله، وعصمهم الله، وليس شيء من ذلك البتة لأحد من أهل الاستقامة بعدهم، فكل الأولياء يأتون بعد الأنبياء ومع ذلك نعطيهم حقهم ونؤمن بما جاء من كراماتهم، ما يكون من خرق العادة على يد ولي من الأنبياء هذا نثبته، الولي المستقيم المتبع للكتاب والسنة إذا جاء بشيء خارق للعادة لا يخالف شيئا من كتاب الله ولا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ما أمرنا الله عز وجل ورسوله بإثباته. وهذه الخوارق ثبتت لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللتابعين ولمن بعدهم، ولم ينكرها أحد من أئمة الإسلام بل أثبتوها، وقد أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وأخبر بشيء منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن الكرامة أنها كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة لغير الأنبياء، وجاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يثبت أنها وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت أنها موجودة أيضا في هذه الأمة، كانت مريم كذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر كذلك، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان قبلكم في الأمم محدثون ملهمون، فإن يكن أحد في أمتي فعمر أولى الناس بها، إن يكن. وقد كان مريم أخبر بخبرها القرآن الكريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أجر الله الحق على لسانه وقلبه، حتى كان يتمنى الشيء فيأتي التشريع من الله، يتكلم بالشيء فيأتي التشريع من الله على وفق ما تمنى أو ما تكلم به. وكذلك حدثت له أحداث ووقعت له أفعال كثيرة معلومة ساقها الأئمة في سير هؤلاء العظماء. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فالولي يأخذ عن النبي ملتزم بشريعته، لا يغير ولا يبدل شيء من كراماته شيئا في التشريع والوحي، ولا يحرف شيئا عن معناه من القرآن أو السنة، بل هو يحاكم إلى الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يهيمنان ويسيطران على أفعاله، وما شذ من أفعال ولي عن الكتاب والسنة حكمنا عليه بالحكم اللائق به، وعلى صاحبه بالحكم اللائق به، وليس ملزما لنا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذه كلها أشراط الساعة، علامات الساعة، وقد ذكر الشيخ هنا العلامات الكبرى، وإلا فهناك علامات أخرى صغرى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد إلى هذه التي ذكرها الشيخ وزيادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترى عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فنحن نؤمن بهذا، وهو جزء من الإيمان بالغيب وجزء من الإيمان باليوم الآخر، خامس أركان الإسلام الإيمان. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ممن يتعلقون بالشياطين، ولا عرافا ممن يظن بالظنون أو نحو هذا، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا نصدق السحرة، كهان، عرافين، ممن يدعي علم الغيب بأية طريقة، سواء كان كاهنا يتوصل إلى ذلك من طريق الشياطين بالسحر، أو يتوصل إلى ذلك من غير طريقهم، ممن يدعي ذلك وإن لم يكن كذلك في الحقيقة، فمن ادعى علم شيء من الغيب لا ينبغي لمسلم أن يصدقه، لأن في تصديقه هلاك المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهنا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقوبة والوعيد بين من ذهب إليه فسأله وإن لم يصدق، ومن ذهب إليه فسأله وصدقه، فجعل التصديق كفرا، وجعل السؤال ولو من غير تصديق، لو لمجرد حب الاستطلاع، هذا في حد ذاته يجعل المسلم لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إتيانهم، كما في حديث معاوية السلمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله معاوية فقال: وكنا نأتي الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا، لا تأتوا الكهان. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا نسمع لأحد ممن يدعي شيئا من ذلك. فإن علم ذلك كما سبق معنا هو لله تبارك وتعالى وحده، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الغيب كله لله. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، الاجتماع رحمة، والفرقة نقمة، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخبر الله تبارك وتعالى أن في الفرقة ضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحذر صلى الله عليه وآله وسلم من الفرقة، وأمر بلزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ مع الشاذين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. لا ينبغي أن يتفرق الإنسان مع الفرق، وسيذكر الشيخ بعضها الآن. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الدين في السماوات وفي الأرض، دين واحد، دين واحد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. ما بعث الله تبارك وتعالى نبيا من الأنبياء إلا بالإسلام من أول آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وقد بعثه الله تبارك وتعالى بالإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، ديننا واحد عام في كل زمان. الذي يختلف من نبي إلى نبي هو الشريعة، الشريعة. أما العقيدة، أما أصل الدين واحد، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، سبيل وسنة، لكن الدين واحد. فلا ينبغي أن يعتقد بصحة دينين، بل هو دين الإسلام فقط. وإذا بعث الله تبارك وتعالى رسولا نسخ الرسالات التي سبقته، فلم تبق إلا شريعته ويجب على الناس اتباعه من أهل كتاب أو من غيرهم. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو بين الغلو والتقصير وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء. الغلو حتى يحرم الإنسان أشياء لم يحرمها الله تبارك وتعالى، وحتى يزيد الإنسان في عبادات لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوض. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذين جاءوا يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها تقالوها، فصار كل واحد يخترع لنفسه عبادة ويزيد. أنا أصوم فلا أفطر، وأنا أقوم فلا أرقد، وأنا أعتزل النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم أفطر، أما أنا فأقوم أرقد وأصوم أفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو بين الغلو والتقصير. فالإنسان المسلم يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ويمتثل له دون غلو فيه ودون تقصير عنه. دين الله بين غلو الغالين وزياداتهم وبين تقصير المقصرين ومجافاتهم وبين التشبيه والتعطيل. التشبيه غلو في الإثبات، والتعطيل غلو في النفي، ودين الله بينهما. أن نثبت بلا تشبيه، وأن ننفي بلا تعطيل، كما نطق به صريح القرآن الكريم ليس كمثله شيء، هذا نفي من دون تعطيل. وهو السميع البصير، هذا إثبات من دون تشبيه. وبين الجبر والقدر، لا نقول إن الإنسان مجبر على أعماله، ولا نقول إن الإنسان يخلق أعماله، بل بين ذلك، فالله عز وجل خلق الناس وأعمالهم، والعبد يشاء ويختار، كما قال الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والله عز وجل ييسر كلا لما اختار، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. فالعبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وكذلك هو لا يخلق أفعال نفسه. هي فعله وهي كسبه، هي مشيئته واختياره، والله يسره لذلك. وبين الأمن والإياس لا نغالي في الأمن من مكر الله والرجاء، لا نغالي في الرجاء في الله حتى يوصلنا ذلك إلى الأمن، ولا نغالي في الخوف حتى يوصلنا ذلك إلى القنوط واليأس. بل يجمع الإنسان بينهما، بين الخوف والرجاء، خائف من عذاب ربه، راجل لرحمته. فالخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، وهما في مسيرة المسلم سواء. يغلب الخوف في ساعة القوة والصحة، ويغلب الرجاء في ساعة الضعف والمرض، وهكذا يعالج الإنسان نفسه بهما. فهذه هي الوسطية بين الغلو والتقصير، بين التشبيه والتعطيل، بين الجبر والقدر، بين الأمن والإياس. فهذا ديننا، كل ما تقدم من أول الطحاوية إلى الآن، هذا كله ديننا، ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل ما خالف، من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة. أشير الشيخ بذلك إلى أنه ما أوقع الناس فيما وقعوا فيه من خلاف العقيدة الصحيحة إلا الهوى، إلا الهوى، ما أضل الناس إلا الأهواء والآراء المتفرقة والمذاهب الردية المهلكة. وهذا كله فيه حض وحث على أن يكون الإنسان مستقيما على ما قال الله وما قال رسوله، دون اتباع لهوى ولا قول برأي ولا اقتداء بصاحب مذهب أو فرقة لا يعمل بذلك، لا يعمل بكتاب الله ولا يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار الشيخ إلى بعض هؤلاء فقال: مثل المشبهة الذين شبهوا صفات الله تبارك وتعالى بخلقه، والمعتزلة الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، والجهمية الذين جمعوا بين نفي الصفات والقول بأن المسلم أن الإنسان أو العبد مجبر على ما يفعله، ما يأتيه وما يزره، وهو كالريشة المعلقة في الهواء يحركها الهواء حسب ما يشاء، وهي لا إرادة لها. والقدرية الذين ينفون القدر عكس الذين قالوا بالجبر، ينفون القدر ويقولون إن الله لا يعلم شيئا ولا يكتب شيئا ولا يشاء شيئا ولا يخلق شيئا، بل العبد ما شاء وما اختار وما أراد فعل، وهو الذي يخلق فعلا. وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، وهذه متلازمة، من خالف السنة والجماعة حالف الضلالة والفرقة. فهما طريقان، من أعرض عن واحد دخل في الثاني، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كفر بالطاغوت معنى الإيمان بالله، والإيمان بالله معناه الكفر بالطاغوت. قال: ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذه كلها إشارات إلى أن المرء لا بد وأن يتمسك بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن سبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم أنهم عدلوا عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، كما في قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويشير الشيخ أيضا إلى أن العبد مضطر إلى سؤال الهداية، ومن ثم شرع لنا ربنا تبارك وتعالى الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في السورة التي لا بد أن يقرأها المسلم في صلاته في اليوم والليلة ما يزيد على 17. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.